أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم وارحمنا ووالدينا والمشركين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني في سورة الطور، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: البطلان جميع الأجسام فلياتوا بحديث مثلي، مثل القرآن في فصاحته وحسن نظمه إن كانوا صادقين لأنك تقولته فلياتوا بحديث مثله. والمعنى أنه إن كان شاعرا ففيكم الشعراء البلغاء والكهنة الأذكياء ومرتجل الخطب والقصائد ومقتصي القصص أو القصص، ولا يختلف الناقص والزائد فليأتوا مثل ما أتى به، لأنه إن كان منك فسيقدرون على أن يأتوا بمثل ما أتيت به، وإن كان من عندنا فلن يقدروا على ذلك أبدا. يعني كان منكم الشعراء ومنكم القصاصين ومنكم الرواه ومنكم الفصحاء والبلغاء، يسمعوا كلكم، ما هو لازم بالله واحد، يسمعوا كلكم وهاتوا بمثله. فإذا كان من عند محمد فهو مثلكم، بشر مثلكم، ستأتون بمثله ويمكن أفضل منه، لكن لأنه من عند الله سبحانه وتعالى فلن تستطيع أن تأتوا بمثله. نعم، لأن قوله تعالى فليأتوا أمر تعجيز، والفاء للتعجيب، أي إذا كان كذلك فيجب عليهم أن يأتوا بمثل ما أتى به، يصح كلامهم ويبطل كلامه. ثم أشار سبحانه، لأن احنا نعرف أن كانت قريش حريصة جدا على تكذيب رسول الله، كل ما أوتيت من قوة حريصة كل الحرص، ما دام أنها حريصة على تكذيبه. والمسألة أنها أن قريش والعرب في ذلك الزمن هم أفصح الناس، والمسألة سهلة، يعني ما دام أنكم تبغوا تلغوا هذه الرسالة أو هذا اللي أتابه رسول الله، المسألة هاتوا في أيديكم، أنتوا البلغاء وأنتوا الفصحاء وأنتوا الشعراء، فكذبوا القرآن ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله. بداية أن الله سبحانه وتعالى قال فأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحدي آخر قال فأتوا بسورة من مثله، وهذا كان بسهولة، يعني بدل ما أنكم تروحوا، يعني تخيل واحد يستطيع أن يأتي بشيء للتحدي بسهولة، يقولوا له أما أن تأتي بهذا الشيء اللي أنت تستطيع أن تأتي به بدون أن يلحقك شيء من التعبل، أو أنك جيت تحاول أنك تلغي هذا الشيء السهل بدمك بقتل، يعني فيكون أحمق إذا راح يبحث عن القتل ويروح يقتل نفسه ويقدم أولاده وأخوانه للقتل، وهو بسهولة يستطيع أن يكذبه، يقول مسألة أنا أتي بمثله، عندي أنا مثله. لأن قريش ومع الحمق، يعني لاحظ في القرآن قالوا إنه ساحر، إنه سحر، إنه كهانة، إنه قال طيب هاتوا مثله، ريحوا أنفسكم، قالوا لا بأن قاتل، وقدموا أنفسهم وقتلوا كلهم، أغلبهم في القتال في بدر وفي أحد وفي كذا. والمسألة أسهل لو كان، يعني لو بحقول ما دام إن المسألة تحدي والتحدي سهل بالنسبة لكم، قال هاتوا بصورة مثله إذا كان ما هو صحيح، قالوا لا بنقدم رقيبنا نموت ونقتل، وفعلا قدموا رقيبهم وقتلوا على لا شيء، يعني على عقلية ما هي منطقية، ما هي المنطق واضح وصريح، ها؟ يعني ما عندهم عقلية، يعني المسألة معادلتها واضحة. أما أنت تقولون هذا قرآن كذب ما هو من عند الله، إذا ما هو من عند الله فأنتم كلامكم ما هو من عند الله، ومحمد واحد منكم، ما جينا به من السماء نزلناه بينكم ولا أتينا به من قوم آخرين، لا بينكم أنتم، ولغته هي نفس لغتكم وفصاحته هي من فصاحتكم، هاتوا مثل ما أتى به وانتهى وانتهى الإشكالية اللي أنتم فيها وموجعين أنفسكم السنوات دي كلها. قالوا لا السيف أسهل من النحل، إذن دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأنكم أعجز من أن تأتوا بمثله. ثم أشار سبحانه إلى دليل الأنفس فقال تعالى أم خلقوا من غير شيء، أي أحدثوا وقدروا، هذا التقدير الذي عليه فطرهم من غير مقدر أي خالق، أم هم الخالقون لأنفسهم، يعني سؤال لهم استفهامي، أم خلقوا من غير شيء، يعني أنتم خلقتم ما أحد خلقكم ولا أحد فطركم ولا أحد سواكم بهذا التكوين وهذا التركيب، أم أنتم الخالقون، أم أنتم اللي خلقتوا أنفسكم، يعني راجعوا أنفسكم تدبروا. والمعنى كما قال الهادي عليه السلام فلا يعتبرون فينظروا في خلقهم أم من شيء خلقوا أم من غير شيء جعلوا، فإن نظروا فسيتبين لهم من أثر صنعنا ما يدلهم على أن ما جئت به على أن ما جئت به من عندنا ثم لينظروا أهم الخالقون أم غيرهم الخالق، فإن أقروا بخلق غيرهم لهم وبأنهم لم يخلقوا أنفسهم فسيعلمون أن الذي أرسلك إليهم هو الخالق لهم. انتهى. قال الرازي إن قيل ما وجه تعلق الآية بما قبلها، نقول لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك، ذكر الدليل على صدقه إبطالا لتكذيبهم، وبدأ بأنفسهم فكأنه يقول كيف يكذبونه وفي أنفسهم دليل صدقه، لأن قوله في ثلاثة أشياء في التوحيد والحشر والرسالة، ففي أنفسهم ما يعلم به صدقه أو نعم. وبيانه هو أنهم خلقوا، وذلك دليل التوحيد لما بينا أن في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وقد بينا وجهه مرارا، هذا في مسألة التوحيد الخلق. وأما الحشر فلأن الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني، ما دام أننا قد وجد خلق أول فلا بد يعني من السهولة أن يأتي خلق ثاني وخلق ثالث وخلق رابع وخلق خامس، دليل على جواز الخلق الثاني وإمكانه، ويدل عليه ما ذكرنا أن الله تعالى ختم الاستفهامات بقوله أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. ثم أشار تعالى إلى دليل الآفاق فقال سبحانه أم خلقوا السماوات والأرض، أي بل أخلقوهما فليس عليهم أمر ولا نهي، بل لا يوقنون، لأنهم إذا سئلوا من خلقهم أو خلق السماوات والأرض قالوا الله، فما لهم لا يوحدونه ويطيعونه إن كان قولهم ذلك صدقا، بل هم شاكون فيما يقولون لأنهم لا يعلمون بمقتضاه. يعني الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، من رزقكم قالوا الله، من ولكن ما بلا مجرد كلام لك، ما بها إيمان تطبيقي إيمان فعلي، ما بلا كلام يعبد حجر ويعبد صنم وكذا، قال ما نعبدهم لا يقربون إلى الله زلفى، يعني هو معترف بوجود الله ولكن مع ذلك مشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان هنا إيمانه ما به إيمان، هذا لا مجرد أنه قول من اللسان يخرج بدون تصديق له من الجنان من القلب ومن العقل. نعم. وقيل معناه لا يوقنون أصلا من غير ذكر مفعول، يقال فلان ليس بمؤمن وفلان ليس بكافر لبيان مذهبه، وإن لم ينوي مفعولا وحينئذ يكون تقدير أنهم ما خلقوا السماوات والأرض ولا يوقنون بهذه الدلائل، بل لا يوقنون أصلا وإن جئتهم بكل آية، يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، يعني لا يؤمنون هذا آية من الله سبحانه وتعالى، لا سحب وش يعني، ما فيه تدبر في الخلق، من الذي خلق ومن اللي أوجد، لا. وهذه الآية إشارة إلى دليل الآفاق وقوله من قبل أم خلقوا دليل الأنفس، ثم قال تعالى أم عندهم خزائن ربك، أي خزائن الرزق، حتى يرزق النبوة من شاء أو يرزقون أنفسهم فهم يستغنون عن الله تعالى فلذلك أعرضوا عنه، أو خزائن علمه فهم يعلمون من هو أصلح. يعني مع هذا ما معهم لا خزائن رزق ولا خزائن أمر نهي. قال الهادي عليه السلام: وكل هذا يريد سبحانه أنهم إن كانوا كذلك وكانوا يفعلون ذلك فالقول قولهم، ما إذا هم يعني هم اللي يخلقوهم اللي يرزقوهم اللي يخلقوا السماوات سلمنا لهم قول قولهم، وإن كانوا ليسوا بفاعلين ذلك ولا قادرين عليه فليعلموا أن الفاعل لما عجزوا عنه هو الباعث، هو الباعث لك، هو الذي بعثك يا محمد نبيا، والمنزل لما معك من القرآن مما عجزوا عن ياتوا بمثله. أم هم المسيطرون، يريد أم هم المستحصون لكل الأشياء الموكلون عليها الحافظون لقليلها وكثيرها، فلن يكونوا كذلك أبدا، ولن يكون غير الله كذلك، ولن يعلمه ويحصيه سواه. وقرئ بالسين أي والمسيطر المتسلط الغالب، أي هو أي هم الأرباب الغالبون حتى يدبروا أمر الربوبية ويبنوا الأمر على مشيئتهم، أو فهم لا يأمرون ولا ينهون، أم لهم سلم منصوب إلى السماء يستمعون فيه أي صاعدون فيه مستمعون إلى كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا بقدم هلاكك على هلاكهم أو ظفرهم في العافية دونك في العاقبة دونك. قالها أم لهم سلم، لهم مكان هم يستمعوا الوحي فيدروا أنك حالك قبلهم أو أنهم ناجين قبلك، هل عندهم شيء من هذا؟ قال الهادي عليه السلام: وهذا مثل مثله الله تبارك وتعالى، يقول أم لهم سلم يرقون فيه إلى السماوات حتى يسمعوا وحي الله الذي ينطق به ملائكة عنه، فإذا كان ذلك كذلك عندهم فليأتي مستمعهم الذي استمع من السماء في السلم لهم بسلطان مبين، أي حجة تدل على ذلك وبينة، حجة تدل على ذلك وتبين انتهى. وذلك إشارة إلى لطيفة، وهي أنه لو طلب منهم ما سمعوه وقيل لهم فليأتي مستمعهم بما يسمع لكان للواحد أن يقول أنا سمعت كذا وكذا فيفتري كذبا، فقال لا، بل الواجب أن يأتي بدليل يدل عليه، وإلا فهم مبطلون. فالحجة هي السلطان، والمبين بين ظاهر يصدق ما يدعي مستمعهم. قال لو كان مبلغ الكلام قال فليأتي مستمعهم وسكت، كان جاء أي واحد وقال لي أنا سمع يصير كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وهو كله كذب، أقول لا يسري، لكن الله سبحانه وتعالى ليوقفهم ويقررهم فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، هالدليلك على أنك استمعت وعلى أن هذا الكلام صحيح وأن هذا وحي سمعته من السماء وكذا، لذلك لا يستطيع أن يقول شيء ويتضح كذبه. ثم قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون. شغل هالبنات ولا البنات والبنون شغله، يعني حتى الملائكة والجن والإنس أشتغلوا بهم، إنها العزابية عندهم إن البنات دولة لا إله إلا الله والشيء، وإنها المتزوجين ولا والله قد كل شيء في حده، فالعزابي ما يبقى تقول شيء في البنات، أسكت وأصفح ما شاء الله والعظمة والبركة درطط لهم درطط. فسبحان الله، يعني البنات إشكالية في كل، يعني الآن إحنا في هذا الزمن وفي العصر اللي إحنا فيه أصبحوا عندنا البنات إشكالية الفتنة وإشكالية الشغلة وإشكالية الأذية والخروج والدخول وما بالله الله سبحانه وتعالى يسر. والأولين كان عندهم مسألة العار وأنه بايجي منها أي الله دفنها في حية، يعني شيء قلوب آمنت بالله والقساوة اللي كانت فيه، يعني حتى أن عمر بن الخطاب يحدث عن نفسه قال أنه كان يدفن بنته وهي تنفض التراب من لحيته ويحفر لحيته فيها تراب، قالوا أنها تنفض التراب أو في الدول، إذا وصلت قلوبهم وتحجرهم. ثم قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون. كذلك البنات يعني في البيت، يعني الإنسان يعني الأخ أو الأب أو الأم أو كلهم، يعني تعامل مع البنات يختلف والأجر فيهم أكثر، لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: من رزقها الله جارية أو جاريتان يعني بما معنى الحديث فرباهما واحسن تربيتهما كان له الجنة تلقائيا. ولذلك إن البنت يعني من ضعفها ومسكنتها وكذا وكذا أنه يجب على الرجل أن يتحمل عنها أشياء كثيرة، يتعامل معها بكل لطف كل حنان يعني ولو هي تحرق الكبد، لكن ولو هذه أخت أو بنت أو أم لابد من التحمل. ولا ما اليوم ما شاء الله لا خلها تخرج وتجي وظيفة وتعامل معها بأسلوب زين، تشتري سيارات وتبني بيوت. يعني لو نظرت الآن حقيقة يعني تجد أكثر المباني والشراء يعني من بعد ما توظفوا النساء صارت الدنيا مباني وكلهم بنا وكلهم تعاون. ولذلك تربية البنت أشد من تربية الولد، ولو نقول حتى الولد الأيام ما عاد بعيد من البنت تربيته في طبوع شينة وأخلاق سيئة يعني حتى إلى درجة أنك إذا أنت في الشارع بعض الأحيان والله ما تفرق بين الرجال والمرأة، تقول هذا بنت ولا هذا ولد، هذا ولد ولا هذا بنت، ما تدري ألا إذا تكلم ولا شيء ولا ما غيره. يعني شفت موقف سوينا في التلفزيون السعودي، سؤال يجي للمجموعة يقول له أنت رجل ولا رجال؟ ها؟ إيه قال لي رجل. قال كيف تعرف إنك رجال؟ كيف أعرف إني رجال؟ قال قول ما كيف تعرف إنك رجال؟ قال أعرف إني رجال إني رجال. قال طيب كيف؟ قال بمشيتي، قال البنات يمشوا، قال بلبسي، قال البنات كتهم يشبهوا بالرجال والرجال يشبهوا بالنم. ما يشبه هنا ما يصير يقول قدام التلفزيون. موقف محرج. يعني يا أخي أنا رجال، كيف اشتراني إني رجال؟ أنا رجال. سأل رفيقي قال إيش يعني يا رفيقك أنت قال يا أخي والله أنا رجال، ما وش أسوي رجال اسمي. وهي المسألة سؤال إجابة، اسمها اسم رجل يعني أقل ما فيها، لكن هي محرجة. ويجلس يلف ويعجن هو وياه، كيف تعرف إنك رجال؟ وواحد ثاني يجي يقول لك أنت إيش اسمك؟ على فلان ابن فلان. قالوا نعم. إيش اسم أمك؟ قالها. وكأنها واحدة من المصائب اللي بارثك بان عرفوا اسم أمك. يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نعرف اسم أمك، نعرف اسم بناته، نعرف اسم زوجاته. والأنبياء كلهم يعني إبراهيم عليه السلام يعني معروفها اسم زوجته، وآدم معروفها اسم زوجته، وإحنا لا تقول اسم أمك واحدة ولا اسم مرتك. يقول لي واحد، قال واحد جاني بكرت العائلة وقلت فيه اسمك شطاب، قال أنا شاطب على اسم مرتك شاطب على اسم أمك. فسبحان الله بعضهم يعني، وهي ثقافة المجتمع بدوي ما عندهم عقليات، ولا كانت النساء يدرسوا في المساجد، لهم حلقات تدريس في المساجد، كانت لهم مكانات، وصلوا إلى الزعامة، ولازلنا إلى الآن نراهم دعيمات ورئيسات وزراء وملوك وكل شيء. أنا جالسين قال في اسم أمك، يا أخي استح، كيف أقول لك اسم أمك؟ أنا أقول لك اسم أمك، إنهم محكين. ثم قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون، إشارة إلى نفي الشرك وفساد ما يقولون بطريق آخر، وهو أن المتصرف إنما يحتاج إلى الشريك لعجزه، والله قادر فلا شريك له. قال الهادي عليه السلام: هذا إنكار من الله لقوله من الملائكة بنات الله. فقال الله تبارك وتعالى ردا لقولهم: هل يكون ما قلتم من ذلك؟ أو يجوز أن يصفيكم بالبنين ويدعي نفسه البنات؟ لو كان كما تقولون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتقدس عما يقول فيه الكافرون تقديسا عزيزا كريما. يعني قال لو يعني لو كان على ما تقولوا يختار النفس البنات وانتوا يصيركم البنات، لو كان خشر هو ياكم يجي له جحر ويجي له بنات، وما بلا يجي له بلا البنات اللي انت تكرههم. يعني مع قوته وقدرته وهو القادر وهو الخالق، كيف بلا يجي ما بلا يجيب له بنات وانتوا يجيب لكم عيال؟ فرضوا له بما لم يرضوا لانفسهم، ونسبوا اليه التوالد واستخفوا بهم وهم أشرف خلقه، فجعلوهم إناثا، وهذا من الالتفات، وهو يفيد هنا قوة الإنكار عليهم. ثم قال تعالى: أم تسألهم أجرا على التبليغ والهداية لهم إلى السعادة، فهم من مغرم المثقلون، أي يثقلهم، والمغرم أن يلتزم الإنسان بما ليس عليه. إذا الإنسان الغرم التزام بشيء ما هو عليه، لا أنك تبع تغرم لفلان ولا تساعد فلان، ما هو واجب عليه، فقد هو مغرم. هذا المغرم يعني الإنسان يكلف بشيء ما هو ما هو عليه، لكن اللي عليه كان تسمى دين وحق لابد أن تأتي به. قال الهادي عليه السلام يقول: أم هذا الصدود والمنافرة لك لأجر تسألهم عليه؟ والأجر فهو الأجرة على ما جاء به، فهم من مغرم يقول من شدة الغرم الذي ألزمتهم إياه. ومعنى مثقلون فهم مقدوحون لا يطيقون ما كلفتهم ولا يجدون ما سألتهم، فهم كارهون لأمرك لعظم ما كلفتهم من أجرك. قال: أو أنت مع ذلك هم ما بالله كذبوك، فإنك شغلتهم تبغى منهم مقابل هذا الدعاء والنصح وكذا وكذا، وطلبت منهم مبلغ يعني استنكار عن هؤلاء القوم، يعني ما أصلا حتى أنت تعبك هذا ودعائك وبذلك نفسك وكذا بدون مقابل أصلا، أنت ما تطلب منهم شيء حتى أنهم يقولوا لا. يعني مسألة سهلة ما هم يقولوا ذا الحين البلاش ربحها بين، طيب هذا قالوا ربحها بين لهم، لكن مع ذلك الغباء. وعلم أن في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أم تسألهم، ولم يقل أم تسألون أجرا كما قال تعالى أم تقولون، وقال تعالى أم يريدون كيدا، إلى غير ذلك، فائدتين: إحداهما تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم لما امتنعوا من الاستماع واستنكفوا من الاتباع صعب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ربه: أنت أتيت بما عليك فلا يضيق صدرك حيث لم يؤمنوا، فأنت غير ملوم، وإنما سلام لو كنت طلبت منهم أجرا، فهل طلبت ذلك فأثقلهم؟ لا، فلا حرج عليك إذن، لا توجع نفسك وتجلس تقطع نفسك عليهم حسرات، آمنوا والله أنت شعلت ما عليك وأديت الرسالة اللي كلفناك بها، وإحنا اللي نعلم ذلك فنحن نشهد لك أنك أديت اللي عليك أنت، وهم تعلم. ثانيهما أنه لو قال أم تسألون لزم نفي طلب أجر مطلقة، وليس كذلك، وذلك لأنهم كانوا يشركون يطالبون بالأجر من رؤسائهم، قال هاتم قبل أن نحن كذبنا رسول الله وكذبنا كذا، هاتم يطلبوا أجرهم، فالحين العكس. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت لا تسألهم أجرا، فهم لا يتبعونك وغيرك يسألهم وهم يسألون ويتبعون السائلين، وهذا غاية الضلال. يعني أن تدعوهم إلى الهدى وإلى النور وإلى التوفيق بدون أجر، والآخرين يدعوهم إلى الظلمات وإلى العالم البهائمي وإلى كذا ويزيدوا يدفعوا لهم. ثم قال سبحانه: أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ قال الله عليه السلام يقول: أم عندهم الغيب فهم يعلمون كل شيء، فيكون ما قالوا من علم غيبهم، ومعنى يكتبون فهو يعلمون. وقال ابن قتيبة: يكتبون يحكمون بما تقولون، ولعله من قولهم كتب الله الصيام فرضه وأوجبه. ثم قال تعالى: أم يريدون كيدا؟ قال عليه السلام يقول: أم هذا الذي يقولون من التكذيب وغيره، مكر يمكرونه بك وكيد لك يريدونه. قيل هو كيدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين حين تشاوروا عليه في دار الندوة، يريدون به قبيحة، وكان قريش يجتمعون فيها للتشاور في المهمات، فالذين كفروا إشارة إليهم هم المكيدون الذين يعود عليهم وبال كيدهم. قال الهادي عليه السلام: أي هم المعذبون الذي يقع عليهم الكيد ويخصهم دون غيرهم، حتى يكون ما أملوا إيقاعه بك من الكيد عليهم، وتكون أنت سالما من ذلك وهم فيه واقعون. وفائدة تنكير الكيد الإشارة إلى وقوع العذاب من حيث لا يشعرون، فكأنه قال: تأتيهم بغتة ولا يكون له به علم، ولا يكون لهم به علم، أو يكون إيرادا لعظمته. ثم قال تعالى: أم لهم إله غير الله؟ قال عليه السلام يقول: أم لهم خالق ومدبر غير الله فهم إليه يلجؤون وبه يتعززون؟ كلا، ما لهم من إله غير الله الذي عليه يجترئون وبه يكفرون. سبحان الله عما يشركون. يقول تعالى: الله وتنزه عما يقولون ويفعلون من شركهم وكفرهم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. في الآية الأولى قال: أن تسألهم أجرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله لم يسألهم أجرا، لكن لاحظنا في الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى، لا قول الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، أنا ما أطلبكم أجر أن تدفعوا لي من حقكم أو من ما تملكون أو من ملككم أو من الشيء اللي يدخل عليكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لمودة قرابتي وأن يعني تنصفوهم وأن توادوهم وتحبوهم وكذا وكذا، هذا اللي أطلب منكم، أما أجركم وقروشكم وأموالكم فأنا لست في حاجة إليها. كلها ترى هذه كلها هي كلها للأمة كاملة، الخطاب عام، ما هو ما يخصصه، ما في مخصص له، لكن هو الكلام عام فيها كلها، كلها أسألكم عليه أجر، الأجر إلا على الله، لكن النبي صلى الله عليه وعلى هناك، لأن هناك تكليف آخر اللي هو محبة أهل بيت رسول الله واتباع إلزام اتباع أهل بيت رسول الله، لأن لابد فلا بد من هنا في قوله قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، فالمودة في القربة هنا دين والتزام، لأني أنا ما سألتكم أجر أصلا، ما طلبت منكم شيء، ما من حقكم أو أموالكم ما طلبناها منكم، لكن طلبنا منكم أنكم تتبعوا هؤلاء حتى تنجوا، أصلا فيها زد نجاه لهم وزد فيها مكسب لهم، ما هي يعني أنها تكليف لهم بشيء يدفعوها ويؤدوه، لا في زيادة لهم في الأجر والمثوبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشفع صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من توفيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقبض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن عن سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.